إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. سبحان من يتجلى على عباده بالأسحار، سبحانك ربنا ولا تقال إلا لك، تكور الليل على النهار وتكور النهار على الليل، لك الحمد يا ربنا على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يا ربنا يرجع الأمر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياك. نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك يا ربنا لما لا نعلمه. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا أكرم الأكرمين يا الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام هنا بمبنى الإذاعة والتلفزيون بكورنيش النيل بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. إخوتنا إخوة الإيمان، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود أبدا. يقول الحسن البصري رضي الله عنه في حلية الأولياء: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل، وأنت تعلم فاعمل. فلنغتنم إخوة الإيمان أيامنا، فكل منا سيسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. يقول مالك ابن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه كل ليلة: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ثم ألزمها كتاب الله عز وجل. فيا أخي المسلم، استدرك العمر وقم في الدجى داعيا، وقف على الباب تائبا بلسان ذاكر وقلب خاشع. أيها الإخوة المؤمنون، لا شيء أنفع للعبد من تلاوة القرآن الكريم أو الاستماع إليه بتدبر وتفكر وخشوع، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. تلاوة مباركة عطرة نستهل بها لقاء الفجر، والتلاوة تبدأ من الآية 71 من سورة يونس، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.

قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى قوما مجرمين فاستكبروا وكانوا قوما موسى ألقوا ما أنتم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن وبشر المؤمنين وقال

يا رب عفوك ورضاك، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك، يا رب ما لي سواك حبيب، يا رب ما لي سواك، يا سيد السادات مهما تعاظمت ذنوبي، يا رسول الله، يا سيد السادات مهما تعظمت ذنوبي ومهما قد جنيت المساوي، فما زلت مشغولا، فما زلت مشغولا بحب بك مغرما، وما زال قلبي، وما زال قلبي حافظا العهد أحن إلى وادي العقيق تشوقا يا رسول الله، أحن إلى وادي العقيق تشوقا إليك إليك وأهتز إن غن الحداة بطيبة، وأهتز إن غن الحداة بطيبة، لأنك في أحشائها، لأنك في أحشائها بالتساوية. ويبري جراحاتي ويشفي سقامي. فبالله خل الطيف منك يعودني يا رسول الله. فبالله خل الطيف منك يعودني ويبري جراحاتي يا رسول الله ويبري جراحاتي ويشفي سقامي. قد كنت قبل اليوم في الوصل طامعا يا رسول الله. وقد كنت قبل اليوم في الوصل طامعا ولكن قنعت على أنني بالهجر أرضى وبالنوى يا رسول الله. على أنني بالهجر أرضى وبالنوى إذا كنت يا مولاي بأمر قضيته وأنت طبيبي والخبير بدائيا. الصلاة والسلام عليك يا نور الوجود يا نور الوجود يا سيدنا النبي. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا شفيعي يا نور عيني. الله أكبر

حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر. إخوة الإيمان، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره التشاؤم، ورد في الأثر: تفاءلوا بالخير تجدوه. إن الأمل والتفاؤل هما زهرة الحياة، فبها تزداد الحياة نورا، وبها يزداد الإنسان طمأنينة وراحة في النفس، حيث يمنحان الإنسان القوة والعزيمة للاستمرار. فإذا أردت أخي أن تعيش حياة مليئة بالفرح والرضا، فما عليك إلا أن تجعل التفاؤل والسعادة منهجا تسير عليه، فبالتفاؤل تتحقق السعادة، وبالسعادة يتحقق الرضا. وإذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، فلا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم، بل احلم بشمس مضيئة في غد جميل. إن التفاؤل هو تلك النافذة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. فليس باستطاعتك أخي المستمع الكريم أن تعود إلى الوراء، لكن باستطاعتك أن تبدأ من الآن وتصنع حياة جديدة ملؤها الأمل والتفاؤل. إخوتنا إخوة الإيمان، وحتى يقام للصلاة والتي سيأمنا فيها بمشيئة الله، قارئنا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، نستمع منه إلى هذه التلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق

الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، من كنترول الإذاعة مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، مدحت سعد زغلول وراني عبد الباسط. وإليكم تحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وتحياتي عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين. أحييكم كل عام وأنتم بخير. الميكروفون يعود إلى الزملاء بالاستوديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 19 من شهر جمادى الأولى من عام 1442 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 3 من شهر يناير من عام 2021 من الميلاد.